وممن هديناه اجتبينا اذا تتلى عليه ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للاذقان يشكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى في ذنب الواجبين عنه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي يملك بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم البكم عميم فهم لا يعقلون. قال تعالى والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخلقوا عليها صما وعميانا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والله فيه لعلكم تغلبون. قال تعالى فما لهم من تذكره وما لهم من مكانه. وقال تعالى افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم شاملون. قال ولو واحد من السبب هو بها. فقال لنا أي غني لنا فلما المغني فلما المغرب عما يجب من اجتماع المشتغل عنه اجتماع لنا كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. حال كثير من المتمسكة في تسيرهم في سماع المكر والتصدية عن سماع قول الله تعالى. ومثل هذا قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث يغل عن سبيل الله من غير علم ويتخذها هزوا. وقال تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال وعلى ابصارهم اشاره. وقال تعالى وقال قلوبنا في اكله مما تدعون اليه وفي هذه الآيات والكلمات وما جاء في معناها أخذ أهل العلم كراهة الاستماع لما يضر ويصد عن الحق بل حرم ذلك. ومن ذلك ما في قوله جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فأنكر عليهم عملهم هذا وأن هذا مما لا يليق بالمؤمن كونه يضحك ويعرض ويستمع الغناء والملاهي ولا يستمع لكتاب الله عز وجل. ولهذا قال السمود إنه الغنى وأنتم سامدون يعني مغنون يعني مشتغلون بالغنى. ومن هذا الآية الكريمة ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا اتبع آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. قال أكثر العلم إنه غنى وأنه يورث هذه الآفات المتعددة وهو من أسباب الضلال والإضلال. قد قرأ بعضهم ليضل وقرأ آخرون ليضل. فاستماع الأغاني والاستشاغل بها من أسباب الضلال عن الحق والإضلال عنه. وذلك من عواقبه الوخيمة أنه يسبب الاستهزاء بآيات الله وبدينه. فأهل المجون والأغاني يثقل عليهم سماع القرآن وسماع الخير ويفضي بهم إلى الاستهزاء. ثالثا أنه أيضا يفضي إلى التكبر عن سماع القرآن والتكاكل. وإذا اتلى آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. فمن تلذذه بالغناء واعتياده له ينشأ عن هذا تثاقل عن سماع القرآن واستكبار عن سماعه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إلى غير هذا ما يسبب أيضا سماع ألحان النساء وأصوات النساء وما يفضي إليه من الزنا والفواحش إلى غير هذا من الشرور. أو قد يفضي أيضا إلى النفاق وهو أقبح من الزنا وأخبث. نعم نسأل الله العافية. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أرسل أنما لقال آلهة أولئك الذين طبع الله على فقال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون وقال ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهتم العمى ولو كانوا لا يبصرون وقال ومنهم من يستمع إليك وكان على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الوجه الرابع أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظور ومنشور بل هم من أعظم الناس كراهة ورهبة لما لا يحبونه من الأقوال منظورها ومنشورها ونفوذهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفوذ المناجع لهم في سماع المكار والتصبية في سماع المكار والتصبية عن هذا السماع وإذا لم يكن العموم مرادا بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا الوجه الخامس أنه قال فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فمدحهم باستماع القول واتباع احسنه نعم ومعلوم ان كثيرا من القول ليس فيه حسن فضل ان يكون فيه احسن بل فيه كما قال الله تعالى ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار وقال تعالى ومن فضل ممن استرى على الله كلمة او كذب بالحق لما جاء وقال وكذلك ليس المفترين وقال ولا يغتب بعضكم بعضا وقال ولا تنافسوا بالالفاظ وقال اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وقال تعالى ويقولون طاعه فاذا خرجوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يريدون فاعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وهو قد استدل بقوله فيتبعون احسن وكنا على العموم وهو حجه على صدق ذلك كما تقدم وقوله فيتبعون احسنه كقوله في هذه السوره واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم فهذه الكلمه مثل هذه الكلمه سواء وهذا من معاني كتاب القران كما قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالي فاتباع احسن ما انزل الله من معنى التشابه هنا هو التماثل وكونه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض فما اجمل في مكان وضح في مكان وما اختصر في مكان بسط في مكان فاوضح بعضه بعضا الله نزل احسن الحديث فهو احسن الحديث وهو احسن القصص نقول نحن القصائد احسن القصص وهو اصدق القول ولهذا قال جل وعلا الله نزل احسن كتابا متشابها مثالي يعني يثنى ويكرر في الصلوات وفي الختمات بخلاف التشابه في قوله جل وعلا واخر متشابهات فهو معنى اخر يعني اخر فيها بعض الاشتباه فتفسر بالمحكم ويدل عليها المحكم وهو الشيء الواضح فيرد المشتبه الذي قد يخفى معناه الى الامر الى ايات المحكمات الواضحه المعنى فيفسر هذا بهذا فاذا علم المؤمن هذا تدبر الايات التي تشتبه عليه فوجد حلها ووجد بيانها في الايات الواضحه التي فيها البيان والايضاح هذا معنى متشابها وهكذا قوله حكمت اياته ثم وصلت فكذا متقنة ليس فيها تناقض ولا خلل بل آيات محكمات صادقات واضحات متشابهات تشبه بعضها بعضا نعم فاتباع احسن ما انزل الينا من ربنا هو اتباع احسن القول بهذا امر بني اسرائيل حيث قال وكتبنا له فلواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك أقول بأحسنها ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في عرضة وأحسنها اتبعوا أحسن من ربكم ولا تتبعون أحسنه أحسنه هو ما أمرنا به وترك ما نهينا عنه هذا هو الضلال يعني ما نهيتم عنه اتركوه، وما امرتم به فخذوا به، والعكس ان يدع الاوامر ويرتكب النواهي، هذا غير الاحسن، وهذا هو المنهي عنه. فالمؤمنون مامورون بان ياخذوا بالاحسن ويتبعوا الاحسن، واتبعوا احسن ما انزل من ربكم، الله كذلك فهذا الشريف هذه السبقه فاتبعون احسنه، يعني يتبعون احسن ما انزل اليهم من قول وعمل، فيشتغلون بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشتغلون بفعل ما شرع الله من الصلوات والصيام والحج والصدقات وغير ذلك، ويدعون ما نهاهم الله عنه، فإن فعل ذلك ليس هو الأحسن، بل ترك المنهي هو الأحسن، وفعل المأمور هو الأحسن، فترك المأمور ليس هو الأحسن، وفعل المنهي ليس هو الأحسن. نعم اللهم استعان. على نعم. ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في غوطة يحضرون، جاء بالتفسير إن أنه اجتماع، قلت هذا قد ورد عن طائفة من السلف أنه اجتماع الحسن، أنه اجتماع الحسن في الجنة، وأن الحور العين يغنين في أصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها، لكن تنعيم الله تعالى لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يبيح سماع كل صوت في الدنيا، فقد وعد في الآخرة بأشياء حرمها في الدنيا الخمر والحرير وأواني الذهب والفضة، فقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذه أحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها، فقد أخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والمنبوس وغيرها لن يستعمله في الآخرة، فلو قيل له هذا السمع الحسن المعروف به في الجنة، ولمن ذاك هذا السامع في الدنيا عن سماع الملاهيم، كان هذا أشبه بالحق والسنة، وكثر ورد به الأثر، ويقول الله يوم القيامة أين الذين كانوا يتنزهون ينزهون أنفسهم وأسمعهم عن الله، ومن داني بالشياطين أدخلوهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء عليه، وأخبرهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم صلى أبو القاسم واعلم أن سماع التشاهد الألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجل في زمام أواه ولم ينجل في سلك. ثم قال أبو القاسم ويعفو عن سقط اللهم استعان. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية حلقة 15 من شهر شعبان، وهي آخر حلقة قرئ فيها من الاستقامة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في دروس عام 1446، ومع نهايتها وصلنا إلى نهاية صفحة 33200 من المجلد الأول من الكتاب، وما يعقب ذلك إن شاء الله تعالى يكون في أول حلقة من دروس عام 1447 يقرأ فيها من كتاب الاستقامة، وكانت يوم الخميس 7 من شهر الله المحرم لعام 1447. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عملا مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يأتيه يوم القيامة بقلب سليم،

بهم ودعوتهم إلى الحق وتنزيههم ما هم عليه من الباطل. هذا غير ما تفعله الصوفية من الألحان الفاسدة في العفق والصور وأشياء أخرى مما يمدحونه ويذمونه. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال عن عبد الله بن رواحة إن أخلكم لا يقول الرفث وقد استنكبت لي جبل سويد الثقفي 100 طافية من شيء أمية 100 صلب وهو يقول وجمع قصيدة كامل من جهير وهذا باب واجع. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واجب يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيهم قدم ينقلبون. فلم يجم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف أحدكم طيحا حتى يليه هذا قوله بالشعر مع قوله بالتغبير ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة للآخر. وأما قوله لا جاز سماع الألحان الطيبة فلا يتغير الحب بأن تسمع بالألحان الطيبة هذا واحد من الأمر فإن هذه حجة فاسدة جدا والظاهر إنما هو عكس ذلك فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها وهذا من أكثر مواقع النزاع. فإن سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها هذا من أكبر مواقع النزاع فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك ولو كان كل من الشعر كان صاغ الكلمة يحتاج إلى دليل يدل يحتاج إلى ما يدل صاغ الكلمة ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القضائل فجحد العلم الحاصل بالتواتر. وبمنزلة ما ينكر عن جهاز بن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء قال حلال قال والتمر قال حلال قال فالنبي قال ماء وتمر فقال له إياس بن معاوية فقال أرأيت لو ضربتك بكف من تراب فكنت قتلتك قال لا قال فإن ضربتك بكف من جبن أكنت أقتل أكنت أقتلك قال لا قال فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك قال لا قال فإن أخذت الماء والجبن والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به حتى قتلتك قال نعم فقال كذلك النبي يقول إن القاتل هو القوة الحافظة بالتركيب والمفسد للعقل هو القوة المسكرة الحافظة بالتركيب وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون بالتركيب وليست الأصوات المجتمعة باستفزازها استخراجها للنفوس وإلهها استفزازها للنفوس وإلهها إما بنياحة وتحذير وإما بإضراب وإكثار وإما بإضراب وحمية بمنزلة الصوت الواحد وهذا الضراب الذي هو كلام الله وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحذير الصوت به وقال جيب القرآن بأصواتكم وقال لأبي موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. قال لو علمت أنك تستمع لحفظته لك تحفيظا. وكان عمر يقول يا أبا موسى ذكرنا بربنا. ويقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كان به لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال إن الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القرينة إلى قرينته. ومع هذا فلا يحضر أن يقرأ القرآن بألحان الغنى ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغنى من الآلات وغيرها. لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه. بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحصيل الصوت بالقرآن الآلات المطربة المفهم كالمجامير وباليد كالغرابيل. فقال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن وقد استقرأ من ابن مسعود وقد استمع لقراءة أبي موسى. وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير داود. فإذا قال قائلنا فإذا قال قائل إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان. أنا لا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. وأما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الرباحة إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعة ويذكر ما أعطاه لعباده المستفيد من الدرجات ويحمله على التحرز من الجنات ويؤدي إلى قلبه بالحال صفاء الغالبات. مستحق بالدين ومختار بالشرع. فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يرجمه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه. ويحب الذين يحبونه فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه والمؤمنين والسماع يحصل المحبوب وما حصل المحبوب فهو محبوب. السماع محبوبا فهذه المقدمة مبنى على أصلين أحدهما معرفة ما يحبه الله والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا وراجحا. فإنه إذا حصل محبوبه ومكروها والمكروه أغلب كان مذموما. وإن تكافأ به المحبوب والمكروه لم يكن محبوبا ولا مكروها. أما الأصل الأول وهو معرفة ما يحبه الله فهو أسهل وإن كان غريب في كثير منها كثير من الناس. وأما الأصل الثاني وهو أن السماع محلت تحصل هذه المحبوبات وهو ابتداع دين لم يعلم الله به سواء كان الدين فيه عبادة غير الله وعبادة الله بما لم يأمر به فالدين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله كما قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلغكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه الله أفضله قيل يا رب العالمين ما أخلصه أفضله قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. والمعنى أنه لا بد من الأمرين، المسلم ليس له يتقرب لغير الله، ولذلك يعبد الله وحده، وعليه مع ذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع، مو بأهواءه وآرائه وقول زيد وعمر، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها، وإن كنت تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، فلا بد أن تكون العبادة على الوجه الذي شرعه الله. إذا اجتمع الأمران الإخلاص والصواب قبلت، وإلا فلا. وكلام المجاز الذين ذكرهم المقاتل في هذا الوقت الكريم مثل ما ذكره عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال ربما يقع النكتة في تصوير النكت القوم أين آمن فلا أخبر منهم إلا بشاهدين عدلين شاهدين عدلين الكتاب والسنة وعن صاحب أحمد بن أبي الحراري أو قال من عمل بالاتباع سنة فباطل عمله وعن سهل بن عبد الله الشجري أنه قال كل فعل يفعله العبد من غير اتباع طاعة إن كان أو نافلة فهو عيش النفس وكل فعل يفعله من اتباع فهو عذاب على النفس وعن ابن حفص وكل فعل يفعله من اتباع فهو عذاب على النفس إن شاء يكون عليها تحتاج أن يحتاج إلى جهادها لأنها ليس لهواها. الله أكبر. وعلى بحق الميسابور أنه قال من لم يجد أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا ترده في ديوان الرجال. وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اتقى أدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن جليد أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يكتفى به في هذا الأمر لأن علم هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن ابن عثمان بن شاروري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نقص بالخدمة ومن أمر الهوى على نفسه نقص بالبدعة ورواه تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وعن ابي حمزه البغدادي قال من علم طريق الحق كان سهل عليه سلوكه ولا دليل على من علم طريق الحق كان سهل عليه سلوكه نعم ولا دليل على الطريق الى الله الا من الا متابعه الرسول في احواله واقواله وافعاله. وعن ابي عن جبر بن على كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضربه أكثر على صاحبه من نفع. وسئل عن التصوف فقال الصبر تحت الأمر والنهي. وعن أبي يعقوب النخعي قال أفضل الأحوال ما قارن العلم ومثلنا كثير في كلام أئمة المشايخ وهم إنما وصوا بذلك بما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجهه ما ولولا اختلاف العلماء وقال عبد الحسين من النور للنوري من المرايه يدعي ما هو حاله تخرجها الحج للمشتري فلا تقرب الزمن وطلب العثمان من تبولي والصحبه مع مريح الجلاله ودوام الهيبه والمراقبه والصحبه مع رسول الله عليه وسلم في اتباع سنته بدون ظاهر العلم والصحبه مع اولياء الله بالاحترام والخدمه والصحبه مع الاهل بحسن الخلق والصحبه مع الاخوان بدوام المشرك ما لم يكن اهما والصحبه مع الجهال بالدعاء لهم وبالدعاء لهم والرحمه عليهم وذلك لانه لما كان رب الطريق هو الاراده والقصد والعمل في ذلك فيه والعمل في ذلك فيه من الحب والوجه ما لا يرضى من قوته وما يعمل الثالث بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبه وما يدركه ويدعوه ويذوقه من طعم العباده هذا اذا لم يكن موافقا بامر الله ورسوله والا كان صاحبه في ضلال كله ولا للمشركين واهل الكتاب الذين اتبعوا اهواءهم بغير هدى من الله قال الله تعالى حج للمشتري فلا تقرب الزمن وطلب العثمان من تبولي والصحبه مع مريح الجلاله ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع رسول الله عليه وسلم في اتباع سنته بدون ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام المشرك ما لم يكن إهما والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم وبالدعاء لهم والرحمة عليهم وذلك لأنه لما كان رب الطريق هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه والعمل في ذلك فيه من الحب والوجه ما لا يرضى من قوته وما يعمل الثالث بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه ويدعوه ويذوقه من طعم العباده هذا اذا لم يكن موافقا بامر الله ورسوله والا كان صاحبه في ضلال كله ولا للمشركين واهل الكتاب الذين اتبعوا اهواءهم بغير هدى من الله قال الله تعالى ارايت من اتخذ منه هواه افانت تكون عليه وكيلا وقال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منهم إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وكثيرا ما انزل كثير من اهل السماء بشربه من حال النصارى من غلوهم دين واتباع الاهوال قوم فضلوا من قبل وان كان فيه وكثير وكثير عندك موقف ولا كفل هذا؟ عندك موقف؟ لا كفل هذا وكثير صح كم؟ صح 252 جزاك الله احسنت بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث مهم رحمه الله نعم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكثير ما ابتلى كثير من اهل السماء بشوكه من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع اهواء قوم قد ضلوا من قبل وان كان فيهم نفسه فضل وصلاح قوم فيما ابتدعوا من ذلك وغافلون عن سبيل الله

قال فحجت حفصة بنت سيرين فقالت يا أبا علي أنت حجت محمدا بأن قتله قالت فحدثه إذا فقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنهما على الأرض عبد على السبيل والسنة نذر الله فخابت به عينه فخابت به عيناه من خشية الله فيعذبه وما على الأرض عبد على السبيل والسنة نذر الله بنفسه فاشتعر جلده من خشية الله إلا كان مدبه كمدب شجرة قد يبس ورقها ورق ورقها فهي كذلك إذا صابتها ريح شديدة فتحاجت عنها ورقها أقول تحط عن خطاياه كما تحاجت عن تلك الشجرة ورقها وإن اكتساب سقاجا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة انظروا أن يكون علم عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم وكذلك قال عبد الله بن مسعود ونص الاقتصاد بالسنة خير من الاجتهاد في البدع وقيل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني قال الذي إذا نكرت الأهواء لم يرغب من شيء منها وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متناجا في إباحته وكراهته وربما كان محرما أو متناجا في تحريمه فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به حتى يردون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعل ربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ويكون ذلك خطأ وضلالا وارتداء دين لم يأذن به الله مثال ذلك حلق الرأس في غير الحد والعمرة لغير عذر فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره بالنسخ ولترى حلقه لعذر في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأما حلقه لغير ذلك فتستنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب ولا هو من سبيل الله وطريقه ولا من الجهد المشروع للمسلمين ولا مما أذن الله به على أحد من الفقراء ومع هذا فقد اتخذه طرائق من المستاك الفقراء والصوفية دينا حتى جعلوا جعارا وعلامة على أهل الدين والنصف على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله مشيرين الفضل والصوفية حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عندهم خارجا عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم وأخذ ضلال عن طريق الله وسبيله في اتخاذ المسلمين واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب أقرب فإن الذي يكرهه ويفعله صاحب عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيما الخوارج المعرفين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذنبهم من غير وجه فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه السيماه والتحريف فإذا كان هذا سيما أولئك المعرفين وفي المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كان هذا على بعده من شعار اهل الدين اولى من العكس ولهذا لما جاء الصديق بن عجل السلمي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عما سأله من المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وضربه ضربا عظيما كسر رأسه فوجده دار ضيرتين فقال وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك لأنه وجده محلوقا استدل بذلك على أنه من الخوارج المالكين وكان يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فيغرقون من الإسلام كما يغرق السهم من الرمية ولا ريب أن الخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان على غير الوجه المشروع أصواب من الهروب من الدين ولهذا طلعت الله المشروب وأبي بن كعب الاقتصاد في سنة الاجتهاد في جدع حتى جرهم ذلك إلى تكفير أهل الذنوب وتخليدهم في النار فهذا من غلوهم وهم الخوارج حق اجتهادوا في العبادات وزعموا أنهم بذلك مزلوا وخاقوا من قبلهم ثم جرهم هذا إلى الخروج عن الدين وتكفير المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتم فاقتلوهم لئن أدركتم لا أقتلوا قتل عاد لبدعتهم العظيمة وتكفيرهم المسلمين وخروجهم عن الصراط المستقيم وكان من شأنه تشديد التعليق وتحليق الرؤوس والإلزام بذلك وأن من دينهم وعبادتهم وقرباتهم كان على ما سلم ولهذا قال سماهم والتعليق وإنما التعليق جائز فقط وليس بواجب ولا مشروع فقصر أن يكون جائزا بل كره بعض أهل العلم من حاجة كالحق بالعمرة أو الحج أو لأسباب أخرى فالحاصل أن هؤلاء الخوارج ابتلوا بالغلو والزيادة في الدين حتى جرهم ذلك التنطع ثم كفروا المسلمين وقالوا من سال كفر ومن سرق كفر ومن عق والديه كفر ومن قطع الرحم كفر فأخرجوهم من الدين بهذه المعاصي ثم جعلهم مخلدين في النار كالكفر نسأل الله العافية وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قتاله لهم من أعظم حسناته ومجرته التي يمدح بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم وقال لئن أدركته لأقتلنهم قتل عاد وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وفي الصحيح عن علي لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والجحاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى فنزوه ذي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه بحيث يجعل ذلك دينا مستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضا فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يقصد محمود غفر الله الحسن قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يحصل محبوب الله وما حصل محبوبه فهو محبوب له قول بعض وكثير من هؤلاء أغسرهم حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة وظنوا أن السماع يحيل محبة الله ومحبة الله هي رب الإيمان الحمد وعن الوطن وبكمال آيات الله فيما ينكره أمر الظالم وغيره نهاية المقامات وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدما وربما